السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. في الحلقة الماضية كنت أتكلم عن اليمين، وقلت بقيت نقطة للسائل وهي الكناية في اليمين أو ما إلى ذلك. فأقول بالله التوفيق، إن حلفه إنسان فلا بد وأن يحلف على الصدق بغير كناية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. في لفظ عند مسلم أيضا في نفس الحديث: اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف، يبقى ليس لك أن تستخدم أي معارض في هذه الحالة. المفروض أنك أنت تحلف على الصدق، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، أو اليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف. المفروض في الأيمان وفي النذور النية نية الناذر أو نية الحالف، إلا في هذا الموضع من فيما يتعلق باليمين. سائل يسأل: أجلس في المسجد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر لأقول الأذكار، وبعد أن أنتهي منها آخذ في قراءة القرآن، لكن هناك مقرأة في المسجد تبدأ بعد الصلاة مباشرة ولا أشارك فيها لانشغالي بالأذكار. والسؤال: ما هو الأفضل لي، أن أستمر على ما أنا عليه أم أنضم إليهم؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، أحسن الله إليك. إن كنت تقرأ القرآن بمفردك يبقى يمكنك أن تأتي بالأذكار في مواعيدها قبل شروق الشمس، هناك أذكار تشرع قبل شروق الشمس عليها، والله عز وجل رتب عليها الثواب العظيم: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. واقرأ القرآن بعد ذلك. في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الفجر ثم قعد في المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. حج وعمرة تامة. وهذا الحديث صححه طائفة من أهل العلم، ومنهم العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وأما إن كنت إن تركت المقرأة فاتك وردك من القرآن، فأفضل الذكر قراءة القرآن، يبقى انضم إليهم واقرأ القرآن. لكن ما دمت تستطيع أن تأتي بالأذكار في موعدها قبل شروق الشمس ثم أن تقرأ القرآن بعد ذلك، يبقى هذا هو الأفضل لك. طيب، ما حكم العمل، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم العمل في بلد يدعم الانقلاب ويحارب الإسلام والمسلمين؟ هل يعتبر هذا إعانة للظالمين؟ وشكرا. الذي يدعم الانقلاب، البلد الذي يدعم الانقلاب، لو افترضنا أن بلدا يدعم الانقلاب ويحارب الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك، يجوز لك أن تعمل في ذلك البلد شريطة ألا تعمل في معصية وألا تعاون على الإثم والعدوان. روى الإمام البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: كنت أعمل قينا، حدادا يعني، للعاص بن وائل. العاص بن وائل ده من صناديق قريش الكفرة، فاجتمع لي مال عنده، فذهبت أتقاضى مالي، فقال: لن أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له: والله حتى تموت ثم تبعث، فلا، لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص بن وائل: أو إني ميت ثم مبعوث؟ إذن بيتهكم، إذن سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. هيبقى أنا ليا هناك بقى بعد ما أبعث عندي أموال وأولاد، أقضيك بقى، يبقى خد المال بتاعك بقى مدتها. فنزل قوله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، إلى آخر آياته. هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري في كتاب البيوع، باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ مكة كانت أرض حرب حينئذ، أرض كفر، والخباب كان أجر نفسه للعاص ابن وائل. طبعا البخاري أورد الترجمة أو العنوان بصيغة سؤال لإثبات أن هذا الموضوع محل خلاف، لكن قال الزين بن المنير رحمه الله: استقرت المذاهب على أنه يجوز للرجل أن يؤجر نفسه عند مشرك، يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه عند مشرك بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون نفس العمل معصية لله عز وجل، والشرط الثاني أن لا يكون فيه إعانة للمشركين على المسلمين. واشترط الإمام أحمد رضي الله عنه شرطا ثالثا: ألا يكون هذا العمل مهينا، أي ألا يكون مهينا، يعني لا يجوز للمسلم أن يخدم أن يعمل خادما عند الكافر مثلا. هذه هي الشروط المذكورة. طبعا أنا بغض النظر عن البلد الذي يعين الانقلاب والانقلابيين، لكن ما دمت قد سألت السؤال بهذه الطريقة وهو إيه يحارب الإسلام والمسلمين، هل يعتبر هذا إعانة للظالمين؟ قد سمعت الإجابة. سائل يقول: يا فضيلة الإمام، جاء عسكري في الجيش يسأل إن أنه كان في الجيش أثناء فض الاعتصام وشارك في الفض وهو نادم على ما فعل، فهل له من توبة، علما أنه يعيش وسط عائلة سيساوية؟ أعوذ بالله. والله ومن يحول بينه وبين التوبة؟ إن كان تاب توبة صادقة، لأنه طبعا ارتكب جرما عظيما، إن تاب توبة صادقة، فنحن نعلم الحديث حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وهو حديث متفق عليه، الرجل من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، عابد. فقتله فأتم به المئة. بشوف الرجل العابد الذي أفتى بغير علم ضيع نفسه وضيع سائله. ولذلك الشريعة نهت عن الكلام في الدين بغير علم. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قتله فأتم به المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له: إني قتلت، حكى له القصة، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. أرض سوء ليه؟ لأن الدماء استبيحت فيها بهذه الطريقة، رجل قتل 100 ولم يجد من يأخذ على يديه. فأنا أقول لهذا الجندي: عليك أن تترك مكان المعصية، أن تترك هذه الميليشيات، ميليشيات عبد الفتاح السيسي المجرم والميليشيات المجرمة، وألا تشارك في هذا أبدا، لأنك ارتكبت جرما شنيعا وقتلت مسلمين بغير حق. فمن التوبة الندم. السائل يقول: هو نادم على ما فعل، طيب، ولا بد أن يعزم على ألا يعود، وإن حرق أو قتل أو قطعت يده ورجلاه، لأنه كما ذكرت أجمع العلماء على أنه لا إكراه في قتل المسلم. يعني أنه رفع السيف على رقبتك أو صوب السلاح إلى رأسك وقال: إما أن تقتل فلانا وإما أن أقتلك، لا رخصة لك في قتل فلان المسلم هذا. تحمل أن نفسك ليست بأولى من نفس أخيك، فهذا إجماع للعلماء. ولذلك العلماء حذروا، وأنا يعني لألا يظن ظان أننا نتكلم أو نطلق الكلام على عواهنه، كلكم معاكم المحمولات، ادخل على جوجل واكتب بس عنوان كده: عريفا أو شرطيا، بس عريفا أو شرطيا، سيخرج لك الأمر بكامله، وسترى شروح العلماء على هذا الحديث وأمثاله من الحديث. أنا ذكرت سابقا أن ابن حبان روى بالإسناد الصحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا. العريف اللي هو اللي بيعمله برهامي ومخيون وما إلى ذلك يبلغون في إخوانهم، فمن أدرك منكم ذلك منكم فلا يكونن عريفا، اللي هو بيعرف السلطان أخبار الناس، ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. يبقى ممنوع أنك أنت تشتغل مخبر، ممنوع أنك أنت تشتغل شرطي، ممنوع أنك أنت تشتغل خازنا أو جابيا. الجابي اللي هو بيجمع الأموال، لأنه يجمع الأموال من غير حلها والعياذ بالله، فلا بد أن تبتعد عن هذا وأن تدرب نفسك قبل أن يأتي ذلك الزمان. النبي عليه السلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن عابس الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء. إمارة السفهاء، وهل هناك أسفه من ذلك الكافر الذي يزعم أن الجنة ليست للمسلمين فقط بل أيضا للمثلثين ولليهود؟ الجنة ليست حكرا على المسلمين، والذي يعني يهز رأسه باشمئزاز من فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، وصرح بأنه لا يمكن أن يسمح على أرض مصر بتطبيق الشريعة الإسلامية، ومع ذلك الدجال الإسكندرية يقول إنه سيطبق الشريعة، يقول هذا. يبقى هو الرجل نفسه يقول لن أسمح بهذا، والدجال الإسكندرية يقول سيطبق الشريعة الإسلامية وأنا جربته وأرتضي دينه. ما دام يرتضي دين عبد الفتاح السيسي يبقى هو مثل عبد الفتاح السيسي، هو وعصابته والعياذ بالله. فبادروا بالأعمال لا يأتين عليكم أمراء، احنا قلنا هذا الحديث. الحديث الآخر: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء وكثرة الشرط. السفهاء احنا قلنا السفهاء بيعملوا ايه؟ السفهاء ورد في الحديث اللي في مسند أحمد: إمارة السفهاء الذين يقتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتدون بهديه ولا يستنون بسنته عليه الصلاة والسلام. إمارة السفهاء الذين يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. لهم صفات، فأول صفة إمارة السفهاء، أول تحذير: إمارة السفهاء وكثرة الشرط. الشرطة يعني في كل حتة، في كل حتة الشرطة في كل حتة. وقطيعة الرحم وبيع الحكم. بيع الحكم، بيع الحكم يعني ايه؟ رغم انت شايفه حول الجيش الى الميليشيات، والميليشيات دي بيقدرها، بيقدر الميليشيات بتاعته. يعني كما نقل ان هو اشترط ان يأخذ قدرا من المال او اجرا ان اراد التحالف اللي هو بتاع عاصفة الحزم، ان اراد ان يستعين على الفتاح السيسي. رجل ليس رجل مبادئ، ما عندوش مبادئ، معظمهم ما عندهمش مبادئ مصالح، وهذه الاموال ياخذها ويضربها في جيبه هو وميليشياته والعياذ بالله. يبقى إمارة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وايه؟ وبيع الحكم. ده لون من الوان بيع الحكم. بيع الحكم زي ما بيحصل في الانتخابات، ده لون من الوان بيع الحكم. وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا يتخذون القرآن مزامير. مش ده اللي حاصل؟ يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم، ليغنيهم. الشيخ فلان في الحتة الفلانية طوابير متلتلة على بعضها، والرجل طبعا الإمامة، الإمامة لها ترتيب في شريعة الرب تبارك وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. ولا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا يقعدن على تكريمته إلا بإذنه. هذا هو الترتيب. لكن هؤلاء يقدمون الرجل لأنه ليغنيهم عشان يقعد يتغنى بالقرآن وهم يصلي، ليس بأفقههم ولا بأعلمهم. فأنت تخلي بالك من هذه النقطة، ولابد أن تتوب توبة نصوحا وأن تقدم لله تبارك وتعالى من الحسنات والطاعات. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات لأنك ارتكبت جرما عظيما أرقت دماء المسلمين، عسى الله عز وجل أن يغفر لك. طيب، ما حكم تحديد النسل؟ تحديد النسل، أنا أذكت عن هذا السؤال من قبل، تحديد النسل تارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها. تارة يكون مباحا إن كان لغرض دنيوي أو ديني صحيح، لغرض دنيوي أو ديني صحيح. ألا ترى أنه قد ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، في رواية عند مسلم: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، فلم ينهنا. فده في دليل على إيه؟ جواز العزل. طيب، وفي حديث جابر أيضا رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، يعني هي التي تروي تسقي النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، لأنها لو حملت لن تستطيع أن تخدم ولا أن تسقي ولا شيء، وفي نفس الوقت إن حملت سيفقد قيمتها لأنه لن يستطيع أن يبيعها، تصير أم ولد فلا يمكنه أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر الله لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى ده إن كان العزل لغرض دنيوي أو ديني يجوز، وإن كان العزل لا لغرض أصلا فهذا مكروه، مما يدل على كراهيته ما رآه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن صحابي آخر راح من ذهني الآن رضي الله تعالى عنهما، إن شاء الله سأتذكره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة ويأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وده من أهداف النكاح، تزوجوا الودود الولود الكثيرة الولادة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأما إن كان العزل لفقر أو مخافة فقر فهذا هو المحرم، لأن هذا عدم ثقة في الله تبارك وتعالى وأنه مقدر الأرزاق. روى الإمام مسلم عن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي، وهي قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بهذه الطريقة جمع ابن القيم رحمه الله بين النصوص، لأن الوأد في الجاهلية كان إما لفقر موجود فعلا كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وإما لفقر يخافه الإنسان كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فأنت بقى ونيتك في هذا الأمر. أبو أحمد: شيخنا العزيز، استأجر شقة من مستأجرها بدون علم صاحب الشقة، مع العلم أنه في العقد اتفق على أن التأجير من الباطن يفسخ العقد، والمستأجر يتحكم في بزيادة الإيجار وخلافه، فهل يجوز لي أن أذهب إلى صاحب الشقة وأعلمه بذلك وأشتري الشقة تمليك، أم أن هذا خيانة للمستأجر؟ وهل يجوز للمستأجر أن يؤجر ما يستأجره؟ صورة تقريبية، وجزاكم الله خيرا. طيب، أولا كونك تعلم أن صاحب الشقة اشترط على المستأجر ألا يؤجر الشقة وأنت استأجرتها منه، فأنت مشارك له في الإثم، لأن الله عز وجل قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه عند ابن ماجه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تترك هذه الشقة أولا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ينبغي من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذه على يديه، تأخذه على يديه. فلابد أن تنصر المظلوم وهو صاحب الشقة بأن تخبره بما يفعل المستأجر، أن تخبره بما يفعل المستأجر، وهذا نصرة للظالم الذي هو المستأجر أيضا في هذه الحالة. ثم بعد ذلك يمكنك أن تشتري الشقة من مالكها، ولا حرج عليك في هذا بعد أن تتوب إلى الله عز وجل لأنك شاركت في هذه المعصية. عندي سؤال للشيخ محمد عبد المقصود، تفضل. الشيخ أحمد كريم، أعوذ بالله، كان يخطب الجمعة التي فاتت وقال إن في يوم ركب الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال سر أيها البعير، فرد النبي صلى الله عليه وسلم: نعم البعير بعيرك ونعم الفارس أنت. هل هذا الكلام صحيح؟ طيب خلينا الأول نتكلم عن هذه المسألة. ورد من طرق أن الحسن أو الحسين امتطيا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، حتى أن شداد بن أوس يقول: فرفعت رأسي لما أطال السجود مخافة أن أكون وهمت، فرأى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعجل الحسن، فظل ساجنا حتى نزل الحسن من نفسه رضي الله تعالى عنه وعن الحسين. فالحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسيدا شباب أهل الجنة. خلاص احنا كلمنا عن الحديث، لكن مسألة ان هو قال نعم البعير بعيرك ونعم الفارس أنت، لا أدري أين هذا الكلام. لكن إيه اللي يودك عند كريمة؟ كريمة أولا متهم بأنه شيعي، متهم بأنه شيعي أحمد كريمة. وأحمد كريمة كما ذكرت سابقا درس فقه مقارن، ما عرفش درس فقه مقارن ده فين. الأساتذة أصحاب الفقه المقارن الذين لقيناهم ناس في غاية الاحترام، لك إلا أحمد كريمة ده والتاني سعد الدين الهلالي اللي يقول لك رسولان أرسل رسولين ورسول منهم طلع عن معاشه. يعني مش عارف أنا الناس دي إيه بالضبط. إيه اللي يوديك تسمع لمثل هؤلاء؟ يا رجل اتق الله في نفسك ولا تسلم دينك لأحد هؤلاء الدجاجلة. وكريمة بيقول علينا نحن مدعين. مدعين إيه نص؟ الناس دول لا علم ولا خلق ولا أي حاجة أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال أنا أذكرك بقول النبي عليه السلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فأنت يعني تذهب إلى كريمة ثم تسألني؟ فإحنا طريقين كده، عاملة زاوية منفردة. أنا وأحمد كريمة زاوية منفردة. الرجل قال محمد المقصود الإسلام بريء من محمد عبد المقصود، وكان بيطالب بقتلي وحرقي، فتسألني ليه هنا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أود أن أسأل الشيخ محمد عبد المقصود بارك الله فيك: هل الكلب وجوده في البيت يطرد الملائكة، أم من المكان الذي هو فيه من البيت؟ أرجو الإجابة وأشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه. لا طبعا الملائكة لا تدخل بيتا، يبقى مش المكان، البيت كله، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. هذا ثابت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المسند، وثابت أيضا في حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وثابت عن علي بن أبي طالب عند ابن ماجه، وثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب بيتا. وبعدين هي المسألة مش في كده وبس، انت في نهي عن اقتناء الكلب حتى وان لم تدخله، في نهي عن اقتناء الكلب. من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا كلب زرع ولا كلب ارض فانه ينقص من عمله في كل يوم قيراطان. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. قيراطان، أنت عندك كم قيراط عشان ينقص من عملك في كل يوم قيراطان؟ نسأل الله. فهناك نهي عن اقتناء الكلب. إن كنت اشتريته كمان تبقى مشكلة تانية، لأن في نهي عن شراء الكلب، في نهي عن شراء الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود سئل عن ثمن الكلب، لا في حديث أبي مسعود البدر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وكسب البغي ومهر البغي وحلوان الكاهن، هو كده في الصحيحين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. لما ينهى عن شراء شيء يبقى ده نهي عن بيعه أيضا، لما ينهى عن بيع شيء يبقى هذا نهي عن شرائه أيضا. عند حساب الزكاة للمال السائل هل يحسب على نصاب الفضة أم الذهب؟ لأن فرق السعر بين النصابين كبير جدا. فمثلا اليوم سعر جرام الفضة 53% دولار وسعر جرام الذهب 39 دولار. والله أنا ما أعتقده أنه يحسب نصاب المال على سعر الذهب وليس على سعر الفضة، هذا هو الأصل. واحد يقول الأصل منين؟ ما هو أساسا العملات دي أصل اختراعها كان هكذا، كان هكذا، كان الناس بيباعوا وبعدين لما لقوا إن المسألة بسبائك الذهب واحد بعت يجيب في كتاب عظيم جدا تطور النقد أو نشأة النقد وتطوره، مش فاكر عنوان الكتاب للدكتور أستاذ الدكتور شيخنا الكبير علي السلوس حفظه الله وأمد في عمره، اقرأ هذا الكتاب لتعرف أن أصل العملات هو كانت إيه؟ الذهب. فبالتالي حتى هم حسبوها المثقال نصاب الذهب بقى المثقال نصاب الذهب 20 مثقالا والمثقال 4 جرامات وربع، يبقى 20 في 4 بكام؟ 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24. واحد يقول طيب افرض انا ما عندي ذهب عيارات مختلفة، انت المفروض هتحولها كلها لايه؟ لذهب خالص. ازاي؟ تضرب الذهب اللي عندك في عياره على 24 يطلع ما عندك من ذهب خالص، يعني مثلا عندك 100 جرام ذهب عيار 18 يبقى 118 على 24 يطلع ما فيه من ذهب خالص، وعندك 50 جرام 21 يبقى 50 في 21 على 24 يطلع الذهب الخالص، وعندك مثلا 10 جرامات عيار 24 هتضيفهم زي ما هم وتيجي في النهايه تجمع ده كله ان لقيت 85 جرام ذهب، او عندك مال يشتري 85 جراما من الذهب فانت مالك للنصاب، عليك ان تنتظر حتى يحول الحول ثم تخرج 1/40 او 2.5 في الايه في المئه. ما حكم اموال التعويض التي تصرف من شركات التامين الناتجه عن الاصابه في العمل؟ والله الاصابه في العمل التعويض اللي بتصرفه الشركات ده بيبقى الحكومه هي اللي مشتركه، الحكومه هي اللي مشتركه في هذا الامر، وشركه التامين تابعه للحكومه، فكون ان الحكومه تدفع لك اشتراكا في التامين علشان اصابه العمل، هي نفسها الحكومه بتامن على العمال اللي عندها ان اصيبوا اصابه عمل القانون يكفل لهم تعويضا مناسبا. ففي هذه الحاله دي حكومه في حكومه لا يجري الربا بين مؤسساتها، لا يجري الربا بين مؤسساتها. يعني افرض ان وزاره الصحه مثلا اقترضت من وزاره الماليه 1,000,000 جنيه، فوزاره الماليه قالت لها احنا هندفعك يا وزاره الصحه فايده 8% او 6%. دي حكومه، فلا يجري الربا بين الهيئات الحكوميه. يعني لو انت عندك مثلا صيدليه ومخبز وارض مزرعه، فالصيدليه عجزت معاك عايز تاخد لها مال من الايه من المخبز، فقلت خلاص المال اللي هاخده من المخبز وديه للصيدليه هحسب عليه فايده عشان اظبط حسابات المخبز وتبقى اداره راس المال فيه سليمه، فانا هديه للصيدليه ولكن هحسبه للصيدليه فايده 6%. كل دي املاكك، كل دي أملاكك وهذا كله مال واحد فلا يجري فيه إيه؟ أمر الربا. شيخي وحبيب أخي في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه، وكذلك نحن من سن واحد، سلام الله عليك ورحمة وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الحبيب لي ثلاثة أولاد في سن 35 و34 و27، ابن الأوسط اللي هو 34 بقى يستمع إلى مشايخ السعودية الشيخ ابن باز والشيخ فوزان وكذلك الأقوال العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وذلك في فقه العقيدة، وذلك حول بعض الموضوعات التي تجعل الملمة إذا فعل المسلم التي تجعل المسلم إذا فعل فعلا معينا فهو كافر كفرا يخرجه من الملة. مثلا إذا نطق الشهادة فلا بد أن تكون نيته بما نطق وإلا فإنه كافر. يعني إيه تكون نيته بما نطق؟ يعني يقصد يكون عارف معنى الشهادة؟ أبدا. هناك ناس لم يحسنوا أن يقولوا لا إله إلا الله، مش في سنن أبي داود عن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود، لم يحسنوا أن يقول لا إله إلا الله، اعتصموا بالسجود، قالوا المسلمين بيسجدوا فهنسجد زيهم، فأعملوا فيهم القتل. السرية تمسكت بإيه؟ بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فأعملوا فيهم القتل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لهم بنصف العقل بنصف الدية، لو كانوا كفارا ما قضى لهم بشيء، قضى لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانين مشركين، جعلهم مسلمين هم عليه الصلاة والسلام. لكن أهدر نصف العقل الآخر وهو نصف الدية ليه؟ لأنهم هم الذين تسببوا في قتل أنفسهم ببقائهم في وسط الإيه؟ بين ظهرين الكفار. فأنت لما واحد يقول لا إله إلا الله، ما أنت عارف في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أن عليا رضي الله تعالى عنه بعث بذهيبة من اليمن فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من أصحابه، فقام إليه رجل فقال له اعدل يا رسول الله، قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يعدل؟ ثم انصرف الرجل، فاستأذن خالد بن الوليد في قتله فقال لا عليه الصلاة والسلام لا لعله أن يكون يصلي، خلي بالك بقى، فقال يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمن أن أشق صدور الناس أو أنقب عما في قلوبهم أو أنقب عما في قلوبهم. وروى الأئمة الفقهاء الثلاثة أحمد في المسند والشافعي ومالك في الموطأ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله قال جاء رجل من الأنصار، أن رجل من الأنصار حدثه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس الله يسره يعني يكلمه سرا يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم ورفع صوته أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ لاحظ أن النبي عليه السلام ما بيردش على الأنصار شيئا، يعني يقول بلى له ولا شهادة له، النبي عليه السلام لم يقل له لا له شهادة، فالسكوت إقرار ماشي. أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، نهاني الله عن قتلهم. وكذلك لما أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال يعني قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ يعني تعلم أقالها تعوذا أم لا؟ فابنك إن كان يريد الكفر الصراح الواضح فده خطأ جسيم جدا وتكفير بلا موجب، وده فعل الخوارج والعياذ بالله. إن كان يقصد الكفر في الباطن فأنا أقول أجمعه على أن من نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر والله يتولى السرائر، فإن نوى مع نطقه للشهادتين الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب من غير تفصيلات، ما عرفش تفصيلات، الكل ما جاء به النبي عليه السلام حق، صار مسلما في الظاهر والباطن. صار المسلمون. ده إجماع يا جماعة، ده إجماع. طيب، وذلك حول بعض الموضوعات التي تجعل المسلم إذا فعل فعلا معانا فهو كافر كفرا يخرجه من الملة. مثلا إذا نطق الشهادة فلابد أن تكون نياته بما نطق، وإلا فإنه كافر. يعني مش عارف إيه تكون نياته بما نطق. طب هب أنه نطق الشهادتين ولم ينمد إسلام، خلاص يبقى منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمنافق تجري عليه أحكام الإسلام، ده تنطع غريب. وإذا سب دين الله لا قدر الله فهو كافر كفرا يخرجه من الملة. أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب دين الله عز وجل كان كافرا كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. من سب الإسلام، من سب الله عز وجل أو سب دين الإسلام أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا كفرا يخرج من الملة، أي إن سب الله أو سب دين الإسلام. في الرسول فيها خلاف طفيف بسيط، لكن في من سب الله عز وجل أو سب دين الإسلام كان كافرا كفرا مخرجا من الملة بإجماع العلماء. طب من سب الدين لمسلم، يبقى في الحالة الأولانية سب الإسلام، سب دين الإسلام. من سب الدين لمسلم قال الجمهور يكون كافرا أيضا، لأن الدين هو ما يدين الإنسان به ربه عز وجل، وهذا هو المعروف في الشرع وفي اللغة وفي العرف. لما تيجي تسأل تقول أنت إزاي تسب الدين، يقول لك ما كفرونا وخرجونا عن ملتنا وأشياء من هذا القبيل. وذهب بعض متأخري المالكية إلى أنه يسأل عن نيته حين سب الدين للمسلم، هل أردت دين الإسلام؟ هل أردت دين الإسلام؟ ده هذا المذهب حكاه القرافي رحمه الله في الفروق عن بعض المالكية، وده مذهب الشيخ عليش المشهور بين إخواننا، إن اللي يسب الدين لمسلم يعني هم جعلوه كسيبويه، ربما يقصد النظام، ربما يقصد أخلاقه هو، مع أن هذا خلاف المعروف. لكن الجمهور قالوا الدين هو ما يدين به الإنسان ربه عز وجل، فإن كان يعرف أن فلانا مسلم فسب دينه مع ذلك فهذا كساب الإسلام. طيب، الحمد لله أولادي على خلق ودين، ولكنه يضرب الأمثال، من فعل كذا فهو كافر حتى ضاق به إخوته. أرجوك يا شيخ أن أكون وصلت سؤالي، وأرجو أن تفرد لهذا الموضوع حلقة، وأن تنصح ابني الذي أحسبه على دين وخلق، لأن زوجته بدأت تشتكي من أنها كل ما تفعل شيء يقول إنها، يقول لها استغفرت الله، يقول لها إنما فعلته كفر. أرجوك رد على سؤالي، فلا يوجد في مصر الآن من. طيب بارك الله فيك، أنا ردت على سؤالك وأقول لابنك هذا مقام خطر جدا لا ينبغي أن يخوض فيه الإنسان إلا بعلم، لكن التوسع في مثل هذه الأمور بجهل بهذه الطريقة سيؤدي إلى وقوع فتن كبيرة جدا لك في حياتك وفتن لمن حولك أيضا. طيب، دي صفحة 12 صفحة 13. في أخ بيسأل بيقول ان انا ساذكر، انا كاتب سؤال بالمعنى لان الورقه كان فاضل فيها سؤال واحد، اللي هو امراه تجاوزت 70 من عمرها وهي توفي عنها زوجها وهي في فتره العده وتريد ان تخرج للعمره مع ابنها، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز للمراه ان تخرج من بيتها في فتره العده، وعده المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليال، ف لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بالنهار. على بعض العلماء منعوا من خروجها مطلقا لما راه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها، أن زوجها خرج في طلب علوج له. العلوج اللي هم الإيه؟ دمع علج. علج، العلج هو الرجل الكافر، تجمع علوج وأعلاج، فخرج في طلبهم، فروا منه، فخرج في طلبهم فقد أدركهم فقتلوه. قالت فجاءني نعيه وأنا في بيت له، وأنا في بيت شاسع الدار لأهلي، وأنا في بيت لأهلي شاسع واسع جدا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله لقد أتاني نعي زوجي أنا في بيت شاسع ليس لي ولا لزوجي، ولم يترك لي نفقة ولا مالا أرثه، ولو أني تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني. فرخص لها عليه الصلاة والسلام، قال تحولي. حتى إذا خرج إلى المسجد من بيته عليه الصلاة والسلام ويفتح المسجد دعاها فقال لها امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فمكثت فيه 4 أشهر وعشرات. والحديث ذا فيه خلاف في إسناده وفي متنه إشكال. الإشكال اللي في متن الحديث إيه؟ أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها وليس البيت ملكا لها. يبقى إزاي هتعتد في بيت ليس ملكا لها؟ ومن ثم ضعف بعض المحققين الحديث لنكارة في إسناده وفي متنه، لنكارة في إسناده وفي متنه. يبقى إذن ما دام الأمر كذلك، حتى لو فرضنا أن الحديث صحيح، ورد عند ابن أبي شيبة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنهما أذنا للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، أذن لها أن تخرج في بياض نهارها حتى إذا دخل الليل آوت إلى بيتها. يبقى دي عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. طيب، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابنة له توفي عنها زوجها وهي في العدة كانت تأتي إليه رضي الله تعالى عنه، كانت تأتي إليه في النهار حتى إذا دخل الليل أمرها أن تعود إلى بيتها. كذلك روى عبد الرزاق عن ابن مسعود، يبقى احنا عندنا أثرين عند ابن أبي شيبة عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وعندنا أثرين عند عبد الرزاق، أثر عن ابن عمر والأثر الثاني عن ابن مسعود أن النساء اشتكين له من الوحشة، نساء كنا في عدة من وفاة أزواجهن فاشتكين له الوحشة فرخص لهن أن يجتمعن ليتحدثن بالنهار حتى إذا دخل الليل آوت كل واحدة إلى بيتها. كل دي موقوفات، عندنا 4 موقوفات دلوقتي. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه رخص لها في الانتقال. طيب، هذه 5، ونحو هذا عن ابن عباس. وروى الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد بن جبر رحمه الله أن نساء أو أن رجالا قتلوا في أحد، فجاءت نساؤهم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأن يجتمعن ويبتن عند واحدة منهن ليستوحشن، فرخص لهن صلى الله عليه وسلم أن يجتمعن بالنهار يتحدثن حتى إذا جاء الليل آوت كل واحدة منهن إلى بيتها. ده مرسل مجاهد بن جبر عن النبي عليه السلام، ده مرسل. الحديث المرسل اختلف العلماء فيه على 3 أقوال، أوسطها قول الشافعي، 3 أقوال. بعض العلماء رد الحديث المرسل تماما وقال كالإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ضعيف لا يحتج به منقطع، واحتج بعض العلماء بالمرسل مطلقا وجعلوه أقوى من المتصل، الحنفية والمالكية، وتوسط الشافعي في هذا، قال المرسل ضعيف لكن قد يتقوى إن جاء من طريق مرسلة أخرى أو إن وافق موقوفات على الصحابة. دي مسألة بتاعتنا، وافق موقوفات عن الصحابة أو إيه اشتهر عند العلماء أنهم يحتجون به. خلينا في دي، وافق بعض الموقوفات، أنا ذكرت موقوفات على ابن عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وعن ابن مسعود وابن عمر عند عبد الرزاق مع هذا المرسل. فبالتالي أقول يجوز للمرأة التي في عدة الوفاة وفاة زوجها التي نعي إليها زوجها في فترة العدة أن تخرج نهارا على أن تبيت بالليل. طبعا إن سافرت فلن تتمكن من المبيت في بيتها، وبالتالي فإن السفر ممنوع في أثناء العدة، ولا علاقة لهذا بسن المرأة، لا علاقة لها بالسن لهذه المسألة، يعني مسألة السفر. فضيلة الشيخ، كما تعرف تقاعس الكثير من العلماء عن الإفتاء في أمر الحوثيين، فهل يجوز للشباب تشكيل جماعات لقتالهم بعيدا عن العلماء؟ خلاص المسألة انتهت وفي قتال دلوقتي. طيب، أنا وإخواتي أربعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وإخواتي أربعة من الرجال وأخت واحدة، نعيش في بيت واحد وكل منا له شقة يعيش فيها. أخي الأكبر كان يعيش معنا وبنى شقته بماله الخاص حتى أتمه، أما نحن فنعيش مع أبينا فنعطيه المال وهو يساعد ويبني. فمات الأب وكل شيء مكتوم باسمه، هل من حق أختي أن ترث في الشقق التي بناها ونسكن فيها، رغم أنها على الرغم من أنها تجهزت بجهاز للعرس؟ يجوز للأخت أن تبقي على الشقة التي تعيش فيها، لكن لا ترث في الشقق الأخرى التي تعيشون أنتم فيها. هي يجوز لها أن تبقي على الشقة التي تعيش فيها. واضح أن الأب كان يبني شققا ويسكن كل واحد من أبنائه في شقة من الشقق، فلا تخرجوها من شقتها وهي لا ترث في الشقق الأخرى التي بناها أبوكم بأموالكم. وعليكم السلام وبركاته شيخنا الجليل، أفتنا بالدليل الدامغ الواضح الذي لا لبس فيه، هل سكوت العلماء عما يحدث الآن يسقط سطوة علمهم؟ بمعنى لا نأخذ منهم فتوى ولا علم شرعي؟ لا، ليه كده؟ أعلم أن حضرتك تكلمت في هذا الموضوع مرارا، لكن الكلام لم يكن واضحا للكثيرين، خصوصا بالنسبة للشيخ الفلاني ومثله ممن اعتزل الصلع بالحق، رجاء أفتونا. يا جماعة، الساكت في هذا الباب يعني قد يكون معذورا، لكن المصيبة في المتكلم بالباطل، المصيبة في الحكيم الذي يتكلم بالباطل، كأنه أخذ مسألة الحكمة من حسن مبارك. حسن مبارك كان يطلقون عليه حكيم العرب، وهذا برضو إيه عايز يلبس ثوبا إيه الحكماء. لكن الساكت أنا لا يمكن أن أهدر علمه أبدا. قد يكون الدافع إلى هذا الخوف من أهل الباطل، أو يكون خلاف ذلك، وبعض الشيوخ بعض المشايخ مريض مرضا لا يمكنه أبدا من تحمل الابتلاءات، مرض شديد يعني. فبالتالي ليس أحد العذر أحب إليه من الله عز وجل، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فلم يكن إنسان بارعا في علم من العلوم، كيف أقول نهدر علمه هذا؟ لا لا يا جماعة. حتى وحاشا لله أن أذكرهم في مصاف أهل البدع، لا، أنا أقصد حتى الناس الذين وقعوا في بدع، الرواة كانوا يرون عنهم في غير باب البدع التي وقعوا فيها. فازاي نهدر العلم بالكلية؟ لا طبعا، هذا غلو. أم محمود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أنا منذ فض اعتصام رابعة وإلى الآن كلما رأيت رابعة وما حدث فيها أحسست بأن قلبي يحترق ألما وتنهمر دموعي غصبا عني، ثم ينطلق لساني وقلبي بالدعاء على الظالمين ومن تسبب في ذلك، فهل هذا يعتبر عدم رضا بقدر الله؟ أأثم عليه أم أن هذا الألم ابتلاء أؤجر عليه؟ هذا ابتلاء تؤجرين عليه يا أم محمود. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم، وفي لفظ عند البخاري ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا الذي تفعلينه أم محمود يدل على أن قلبك حي، وأسأل الله عز وجل أن يجزل لك المثوبة. وهذا الدعاء أقرب إلى الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه دعاء من قلب ينفطر ألما على ما حدث. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. جزاكم الله خيرا يا أم محمود، وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا يا أخي، بارك الله فيك. ما رأيك في حكم شراء قطعة أرض للاستثمار أو التجارة؟ هل عليها زكاة؟ ومتى خروجها؟ وكيف؟ لأن هناك اختلافا في ذلك، ونحن في حيرة، هل نخرج الزكاة كل عام أو مرة واحدة عند بيعها أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم، بارك الله فيك. أولا، عروض التجارة ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وحكى البعض الإجماع على هذا، والمسألة في الحقيقة ليست محل إجماع، بل الخلاف فيها معروف، وهذا الخلاف ثابت عن الشافعي في قوله القديم وعن ابن حزم رحمه الله، وأخذ بعدم الوجوب طائفة من العلماء كالشوكاني وصديق حسن خان ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، فإنهم لا يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، والحق أنه لم يرد دليل صحيح يدل على هذا الأمر، على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ما كان ربك نسيا. لكن إن أردت أن تحتاط، لا سيما أن الأئمة الأربعة يقولون بوجوب الزكاة فيها، إذا خلاص خذ بقول مالك الذي قال يزكيها مرة واحدة، زكها مرة واحدة وخلاص. لكن الجمهور يقولون يجب عليه أن يزكيها في كل عام، فخذ بقول إيه الإمام مالك وزكها مرة واحدة على جهة الاحتياط. خلاص بيقولوا لي الوقت خلص، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقي سؤالان. طيب خلاص، نرجع للمرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.